طبعا حادثة الإفك دي حادثة هزت المجتمع الإسلامي. ولما هزت المجتمع الإسلامي فيه قمة للهزة، أبو بكر وآل وعائشة وصحابة رسول الله، وبعدين فيه ناس فرحوا بالحكاية دي اللي هم المين؟ المنافقين اللي عمالين يرجفون في المدينة. يبقى إيه المسألة؟ هزت المجتمع. هزت المجتمع دي خلت الإنسان اللي كان على طبع خير قد يظن بالخير، زي ما واحد يصنع جميلا في واحد وبعد ذلك اللي صنع فيه الجميل لا يقابل الجميل بعرفان بل بنكران. يوم يجي واحد يقول لك يا شيخ كرهتنا في عمل المعروف، والله ما عدنا نعمل المعروف ولا نعمل أي حاجة. نقول لا، دي مش نظرة إيمانية، بأن الذي يعصي الله فيه لا تكافئه إلا بأن تطيع الله فيه. إنما تكافئه بمعصية الله تمنطل زي بعض، يبقى خدت حقك. ثم افهم أنني حين أطلب منك أن تعفو عمن أنا بديلك حاجة تنتقم من خصمك أكثر، لأنك أنت لو ما عفتش وانتقمت وعاقبت ستعاقب بطاقتك وقوتك، ولكن إن سبت لله يعاقب الله بطاقته وقوته. يبقى نقول بقى الأحسان، يبقى إذن العافي أقسى قلب من المنتقم. اللي بيعفو أقسى قلب من مين؟ من المنتقم. لما ولد يضرب ولد كده وبعدين يقول له والله أنا هقول لأبويا ولا لأخويا الكبير، يبقى معناها إيه؟ لو إن ضربوا هيضربوا برضو زغبة أطفال بقى، ولا ألم أطفال، ولا إنما سلموا المين؟ سلموا للأقوى اللي هو الأب أو الإيه أو الإيه. يبقى يقولك حتى يعني تريد أنك أنت تنتقد، طب سلمها لله وشوف إيه ربنا عنه. لكن الحق سبحانه وتعالى لما يبقى في جنبك نتيجة لمن أساءك من إخوانك، طب ده أنت حقيقتك تسر من اللي أساءك. يعني رد الجميل أنك تسر بيه. ليه؟ لأن إن هو أساءك وانت عفيت فجعل الله في جانبك. طب اللي جعل ربنا في جانبك ده ما يستحقش إنك ألا أحسن لمن جعل الله في جانبي؟ ولذلك يقول لك مثلا أب أن رأى والدا رأى ولدا ضرب أخاه، فدخل وقعد يطبطب عليه ومش عارف إيه وبتاعه، وإن كان له طلب حاجة يجيب له طلب، ويجيب له ساعة، يجيب له مش عارف إيه، يديله يديله شوكولاتة يبسطه. يوم اللي ضرب يقف يبص يلاقي الله الإساءة اللي عملها في الولد جابت له حسنات. الله يقول يتمنى ان اخوه بكره يضربه، يتمنى ان اخوه بكره يضربه. ولذلك بقى ان كان ولد بقى كده يقول لك انت مش نفسك في ألمين النهارده؟ الله. يبقى اذا ولذلك لما نقول بيعفو وبيصفح دي مش معناها لا، ده بيقدر إن الله سبحانه وتعالى جزى من أساءه بأقوى مما كان يجازيه هو. يبقى دي تطمن ولا ما تطمنش؟ فبيجي بقى الحدث، كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه له ابن خالة اسمه مصطح ابن أسافة، وكان فقير هو وآله، وكانوا عايشين في ظلال مين؟ في ظلال سعة أبي بكر وفضله. فلما خاض مصطح مع حديث الإفك وتكلم ويتكلمهم ويا عبد الله بن أبي بن سلول وزي حملة وحسان والجماعة دول، أم سيدنا أبو بكر طبعا ده بنته فتغير عليه وقال أبا لم ندلوش اللي عمل فينا كده ما يصحش أن ندلوه إلى الله. ربنا قال له لأ، نهى عندي، وقال له أنت رجل ذو فضل، العدل صحيح انك ما تديش، انما انت مش عادل بس، ده انت راجل طالب، ده انت بتتصدق بمالك كله، ده انت خلقك كذا، ده انت صديق، ده انت مش عارف ايه وفاضل وعندك سعة. يبقى ما فيش، ان كنت يعني بتقسم نفسك وتديله وانت جعان يبقى لها عذر، انما ده انت فاضل وعندك ايه، لا يليق بالفاضل ان هو يقطع الصلة دي علشان الولد ايه غلط ولا اي حاجه، وخصوصا ان بشرع الله اخذ جزاءه. هو اللي يقذف واحده مش جزاءه ايه؟ مش نجلده 80 جلده وانجلد الراجل 80 جلده وقد حق؟

أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. يقول إيه؟ يقول لك انظر إلى الكون والناس اللي فيه، لما تعمل نسبة المؤمنين بالإله والكافرين به تطلع قد إيه النسبة؟ ده المؤمنين يبقوا كلمة، واللي كفروا بالله هل قال الله لجنود خيره في الأرض ادوا اللي آمن بي وسيبوا اللي كفر، ولا الشمس بتطلع لذي ولذي، والهوى بيمر على ذا وبيمر على ذا، والأرض بتدي ذا والأرض بتدي ذا. فكأن الله ترك كفر الكافرين به ودوام نعمه عليهم عشان يعلم الناس انك انت اللي يكفر بيك او زعلك ما تقطعش نعمته عنه، لان انا كفروا بي ومع ذلك وليت نعمي عليه. هناك آية تانية، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا. انت كنت بتبر واحد، اوعى تحلف وتقول والله انا بعنت بره، وبعدين ما يمكن نفسك تروق تاني تقول لا بس انا لولا اني حلفت. ما تجعلش ربنا عرضه عشان يمنعك عن المعروف، ايه ده الحته دي؟ عشان يمكن انت تريق تاني ما تبقاش تتمعك وتقول انا ايه انا حلفت. ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين، دي وصف خاص بيه، والمهاجرين. الله، بس ده مصطح يعني خد شويه ناشين كويسه قوي. صحيح اولي القربى والمساكين دي وصف خاص بيه، انما والمهاجرين ده ما خرجوش بذنبه من المهاجرين، مش عشان عمل ذنب يخرج من الشل، لا، مش محبطه. السيئه بعد الحسنات لا تحبط الحسنه، انما فضل الله ان الحسنه هي اللي تحبط، هي اللي تحبط السيئه. شوف الفضل، الحسنات يذيبنا ايه السيئات، انما لما تيجي سيئه بعد حسن ما تحبطهاش. والمهاجرين في سبيل الله، يبقى ما دام مصطح ابقاه الله في العتب على سيدنا ابي بكر او في تحنين قلب ابي بكر عليه، برضه خلاه في الايه في المهاجرين. والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا. العفو هو ترك العقوبة على الذنب، هذا العفو. طب والصفح هو عفو صحيح؟ أم قال لك قد يعفو إنسان عن إنسان، إنما يقعد ينقع في بدنه بقى يقول له شوف أنا عملت فيك إيه، وأنت والله ما تستاهل ده، أنت ابني مش عارف إيه، وأنت ابني هذا كان غيري كان قطعك. يبقى إذا العفو نعمل إيه؟ ما نعملش عقوبة. والصفح إنما نقعدش نمتن بهذه، لأنه يمكن يقول لك يا شيخ عاقبني وفضني من الدوش بتاعتك ولذلك احنا قلنا الله سبحانه وتعالى يشرع للملكات النفسية المتعددة، ما بيشرعش للملكة العالية او بيشرع للملكات اللي ايه اللي تنتظم الكل. يقول لك ان اللي عمل فيك سيئة اعمل سيئة قديه، وان عاقبتم بمثل ما عوقبتم به. لو نظرنا في هذا الخدمة يخليش حد يعرف يعاقب، لأن طيب مين واحد ضربني ألم، أنا ضربه ألم زي ما ضربني، طيب هو ضربه بأي طاقة قوة بأي طاقة بعد، في عافي ولا مش عافي؟ أنا أقدر أضربه ألم زي أجيب المثلية منين؟ طب داني لو زودت عن المثلية هيبقى له حق عندي، وأنا ما أقدرش أقدر المثلية. نقول طب وأنا هدخل نفسي في بتاعي يا شيخ والله يعفى عنك، مع السلامة ابعد عنه. ولذلك مش دي القصة بتاع الراجل المرابي؟ هي المرابي اللي كان خد منه فلوس وقال له انت اخرت عن ميعاد السداني كذا، لي رطب من لحمك، اخد رطب من لحمك. وكان ده من الاتفاق قانون المتعاقدين، فالراجل ما قدرش يجيب الفلوس، فقال له تيجي بقى توفي اخد رطب من لحمك. قاضي كان ذكي، قال له ما فيش مانع، انت لك حق هذا لان التعاقد، الشرط املك عليك املك، هاتوا السكين. وقفوا الراجل، الله يمسك السكينة وخد الراجل، إذا ما اسمع أنت ليك راجل، إن زاد وقية هناخدها من لحمك، إن نقص وقية هناخدها من لحمك. يبقى لو فطنا إلى المثلية فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ما نقدرش نحدد الإيه؟